فيها معنى اشياء ومثله يموت او يمكن في الشدائد من وجهه. وقد هدفوا عند الشدائد تسمية كما يسبق المضطر بالصمد الفرسي. وكم عذروا في شوكها من عذيرته رمت لغير الله جهرا على عمزه. وكم ضائف حول القطور المبدل ومستلم الاركان فيهن بالايدي. ذلك هو عالم صنعاء صاحب سبل السلام وصاحب الكتب القيمة بل الاولياء نترحم عليهم ونقول نسأل الله ان يغفر لهم ونستغفر لهم. هكذا اما ان يدعوا من بين من دون الله فرب العزة يقول في كتابه الكريم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فرب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فإن يكتبهم الذباب شيئا لا يستنبذه منه ضعف الطالب والمطلوب. أنت إذا قلت رحم الله ذلك الميت وغفر الله لذلك الميت أنت نفسك تستفيد والميت يستفيد. لكن إذا قلت يا فلان تستغيث بميت لا أنت تستفيد ولا الميت يستفيد بل الميت لو كان حيا لكان من أعظم المنكرين لأنه لا يرضى إنسان مسلما أن يكون شريكا لله. الشرك مبطل للعبادة. رب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إخواني في الله ما هو الذي حملنا على زيارة إخواننا؟ هو أننا نرى أن هناك واجبا علينا واجب حرام علينا أن نترك إخواننا فريسة للشيوعية وفريسة للأفكار الإلحادية وفريسة للبدع والخرافات. فإن الواجب على المسلم أن يبلغ الأموات نترحم عليهم أن ينادى الميت له دعوة الحق لله. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. أنت تقف على البئر وتقول تعال يا ماء تعال يا ماء أيأتي الماء. أنت تقف بجانب الميت وتقول يا فلان ويا فلان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وما أنت بمسلم من في القبور. ما أنت بمسلم من في القبور. نترحم على أمواتنا ونسأل الله العظيم أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم وأن يسكنهم الجنة. نسأل الله العظيم أن يرزقنا للصالحين منهم صالحين وأن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته وأن يتوب علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا جميعا من أسرار الشرك. ونقدر نحشر الإخوة لولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذنا فقد كنت أنا وفلان وفلان نقول يا هادية ولا ابن علوان ولكن التوبة تدب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فنتوب الى الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اني لاستغفر الله في اليوم مئة مرة وفي بعضها استغفر الله واتوب اليه في اليوم 60 مرة او في هذا المعنى. فنستغفر الله جميعا من التركيات ومن الاخطاء. كلنا خطاء وكلنا مذنب. ومن الذي يستطيع ان ينجه نفسه؟ من الذي يستطيع يقول انا معصوم؟ من الذي يستطيع يقول انا لا اعصي؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم مرغبا في التوبة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شكرا إلى الله جميعا. وإن شاء الله يختم مجلسنا الشيخ الصابر ولا بد فأعطونا لله فإنه يعتبر مبين. جزاك الله خيرا. وكذلك الأخ حائد بن عبد الله الله خيرا أتمنى بكلام طيب وليس أبي بزيادة إلا أني أفرض على الكلام إن أتمنى به الأخ حائد بن إسمار الشيخ مجبل من حال المسلمين اليوم أو تنذكرنا بحال الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كانوا في الإسلام وكيف كان الإسلام معهم. كل واحد يلتقي العالم مع العالم أو الصحابي مع الصحابي وكأنه يريد أن يتعلم من الآخر. وعندما نرى اليوم الفدي من ذا الفدي يهرب كأن تدو عالم قريب السماء وكلما ضعف بدور العلم كما قال الأخ عبد الهادي أبو بيت كلما بدور العلم من هو الذي ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوتيت من العلم إلا قليلا. الله تبارك وتعالى فيائسة الإسلام الحقيقة المجتمع حقنا الآن هو الذي بيع نفسه بنفسه. ينتقي الأخ مع صاحب التسوق ولا ما حدش مصالح تدور بين الناس مما يصلح الناس ومما يفسد الناس. ما عاد لا يزال واحد مع الثاني يقول خذ حالك يا فلان كني هذا مصروف من أنت الذي يقول خذ حالك والله دخل ما عندك من جهال ثالث من جلاده وخذ حالك ما لكم فيه من الحصات والترابط كان معنا ناجي وكيف الكلا وعندكم مطار كيف الكلا وكيف الثمرة. والله ما سمعنا واحد يسأل يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة يسأله في صباح الخير وصباح الخير وكان في أيام جهال الزمان لكنه فتل وكان كيف أصبحت يا حادث ما عدلش أنا ما نشي جهالي بخير وما نشي والحبة الأولاد ما نشي ولا أبدا. قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله أصبحت مؤمنا والرسول قال بس يقول لها أشينا الأولاد هذا بجد إعلان زي ما نسناه أصبحت مؤمنا قل لي. قال يا حادثة إن لكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمان. إيش هو الذي يقول يعني حارس الصحابي مع حارة الله ما قال يعني مؤمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الله على قبال مثلما إيمان لم يكن مؤمن لكن فارس والزنا فينا وقد خطرت فينا والخمر فينا وكل المصائب فينا وكل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود بيننا ونسأل الله تبارك وتعالى السلام. قال إن لكل إيمان حقيقة ما هي حقيقة إيمان يا حارس قل لي. قال يا رسول الله أطمحت إليه حتى فيه أطمئن هل وأثرت لي وكأني أنظر إلى عرش ربي فضيبة يعني بطير الدنيا حل بدء على ساعد الدنيا وليد بطير بلا الآخر بلد وهذا من صفات من أيها الأخوة. وكأني أنظر إلى أهل الجنة الذي سمعتم أهل الجنة واحد منا يشتري كل في السنة قبل الجنة فهذا لا يعني أخي طيب وأنا فريمة الدنيا قال السنسين يا أخي تمددت وجلدي وطرت كملت وحالك من لأنك لا يحمل لي مكان فإنما كان وجد حتى ما تقول يا واسر من أسنى حتى أن لا يستل لا بعمار وتعاطي ومواد وهدى ولا فوسط حتى في الناس تبتلوا على دي الحياة ابن آدم هذا ما هو من حديث هو أي بيع نفسه والله هذا في هي يقول لك أنا الجنة هذا لا عرفت الأمر الصحي كان طيب يا أخي قصف الجنة يرى باطلهم الله روز في مسار الظفر الزيء ممسك يا أو مجن بطلية جنة هذا هو أننا لا إخوة الإسلام. فكان هذا الصحابي رضوان الله عليه يرى الجنة رائع عين فكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتنعمون في هذا الأشياء الذي وصفها الله على لسان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتضايقون أي يعني يتسابقون وكلما دخلت أمة لعنت أخاء دول الله تبارك وتعالى. يا إخوة الإسلام أنا ليس عالم، ولكن الشيخ مقبل الشيخ أن يخطنا هكذا تبقى ربا يتبين لنا من قبل يومين إذا خطنا ما موضوع ونحاها بحالة ذات الله تبارك وتعالى السلام. أما السلام الذي سمعناه من العلماء والإخوان، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري في ابن آدم مجاري الدم، وهذا بشوف ما بيكس هم ينزل عين الوالدين فالخنزل أنا صحيح. ما أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى لم تصدق هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أصدق أن يقضي من أيها الأخوة المؤمنين وهم نصدق قول هذا وقول ذلك وقول هذا الشيخ وقول هذا ونفدق قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدوني وانا من منهم فأواحد لا تجرحوا. انا الذي قال الشيخ قال لما انا بعض الاخوان وهو احد اهل الامن وعلى الغيث كنا لا تجرحوا الناس كل حد من الاسلوب وان فاهم انه خرافات وان فاهم انه الشركيات ولكن بالاسلوب والدعوة الحسنة اصلا. والله يا اخواني والله يا اخواني ان الشرك يقول الله تبارك وتعالى منه خذوا ظلما فقد خر ظلم واحد وظلم عظيم وظلم يعني جماعة حسب عليه لا يقبل الله مصاحبة الله صلاة لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء حتى ندق هذا الجبع ولا نبلغ نام الحديثين لكن مستقيمين على إن هذا العادة تفرزة أو كبر أو تنسيب الزنافع أو سياء كنا نبخر الثالب وكنا نبخر الخيود وكنا وكنا وكنا ولكن أيها الإخوة عندما يجينا البلاء أو دين البيان فعلينا أن نتجنب وهذا الجبع ماذا من قبل هذا قدما يعبد أبدا كلا إنه الجبر في آخر المسجد وعلى أساس أنه يضلل لكن ما بالله لنا نعرفه زبائن يرحم الله خبر في البلد وغش أو خبر صفت من هذا الغش أو صفت صفت فأنا شفته يجير جديد فجي من خلط بيننا ومن سرع قالوا كنا نستكت أسلت بجبر الجبر على شكل الغش الصف يا إخواني نأخذ بأيدينا الحلال ونتجنب أموال الناس ونبل الناس إلى الخير ولا يجب علينا أن نأخذ أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. ما فعلينا واجب كمسلمين أن نسمع النصيحة من العلماء ونقول أنزل بسم أخرة المسجد وخلال بسم أعطيس علينا ضرر منه ونجر ونخلق الباب ولا يطعنا في هذا وهم بيسمع من صديقه من بحر الزم من لجنه ولا من فوقه لا أعطيس في سنة عند ولدي رحمه الله وغفر الله له وغفر الله لمن ذكرنا بهذا الشيء وجزاهم الله خيرا وما على الرسول إلا الملا فعلى من أيدي نقول من دين الجلد يا إخوتا يا أحبابا في صنع الله كما رأيتم وكما رأيتك من الجد هذا يوم تولي عليه رأيتك من الجد هذا ليه تقول كما رأيتك من الجد في كل المفاتة في فرقة لا تخمر أبدا يعبد أبدا ولا يسر الله على ولا يسر الله على مغلدات وخلص جميع والناس عرفوا العالم الصنعاني إبتاء الجريب داخلنا الجريبة نحن عرض الله لحبان الله من أمين رحمه الله العالم محمد بن إسماعيل الصنعاني أبتاء مرارا والعلماء الصنعارا وابن سلام أبتاء مرارا يرى الله خيرا لأن القبور الميت لا يجوز الالتواء عليها ولا التعصب ولا التبرك أو لا فإنها تصيب الأعمال يا عباد الله وأنا أن شخص أول من نفسي بفضل الله تبارك وتعالى وأن إذا لم تفضل صلاة الاستبكاء لا تمشي فالمرابط كلها خرجت في ربها تبارك وتعالى متدللة خاضعة لله عز وجل فعلينا جميعا إن شاء الله غدا أن تصلي إلى مصلات وتنطه الفقهاء وفيكم الفقهاء جزاهم الله خيرا رجالا باهري ما نقول فيهم إلا خيرا نسأل الله اللهم لنا الهداية والسلام إنه على كل شيء لبيه وإحنا كذلك أنزهنا بجفر أن يستمع يوم غدا إن شاء الله ونتدرب إلى الله تبارك وتعالى ماذا ننتظر بعد هذا الشيء يا إخواني أن نجي إذا وكما يدلوا آراءكم الأجداد ماذا ننتظر بعد هذه المصائب أيها الإخوة إلا عذاب من الله عز وجل فلننتهي من كل الخرافات والخدع بلاد وأنا أول من أرسل كان عيسى به لا أحسن منه فأخذيك أنا قلنا بالمرة واحد إنما أنا أعرف عيسى به نسيجي نزلات هذا الإخوة ثلاثة نجيبا لا بعض الأخوة به لا بعض الأخوة به لا بعض الأخوة به لا بعض الأخوة ما أبو سيدة أسلم فما سنم ولا عدنا لن جميع خلاص يقتصنا مرطور في بيته كل رحمة الله مرد قد يفتح من أطول أنا نجيبة أنا تحاضر بحكم الله يبقى الله أنا زال بطيش فيه ويسأل أسوى الدخل قد نصر المسجد ما أسكر فيه حتى نور هذا لا كل نفسك بيها صاروا ما ينفع إصلاحي يقعدوا يقعدوا هذا ما ينفع يقعدوا قدوا عدوا فيحفظ الإسلام يا أحبابنا نتجنب هذا المصائب والله لا يقبل مما قدر يقبل ولا يعفي ونسأل الله أن يوفقنا جميعا وأنا ما قيل لكم حديث أمر رسول الله ولا منه إلا أن حديث عن الكبائر وأنا أحبابنا البدائل الصبر في هذا لله عز وجل هو الذي علمنا بعد ان كنا لا نعلم شيئا، هو الذي اخرجنا من بطون امهاتنا لا نفقه شيئا، ثم علمنا بحمد الله نحمد الله سبحانه وتعالى. فانك لتجد من ابناء القبائل من ذوي الفطر السليمه التي ينكر بها البدع والخرافات عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر. من يعلم الغيب؟ من يعلم الغيب غير الله؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ من الذي يجيب المضطر ايها المسلمون اذا دعاه ويكشف السوء؟ الجواب هو الله. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ شاه وما هو ببالغه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. آمنا بكتاب الله، آمنا بكتاب الله، وكذبنا الدجالين المرتجفة الذين قد انكشفت الحقائق. بحمد الله انكشفت الحقائق وبطلت الاباطيل وبطل السحر. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فقد اقتبس شعبة من النجوم زاد ما زاد. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من اتى عرافا هدأ له عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وربما يكفر الذي يذهب الى العراف، ربما يكفر. لماذا؟ لانه يكذب القرآن، لان القرآن يثبت انه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. ويا سبحان الله، لا سبحان الله، بقيت عقول ضالة تذهب الى يهودي. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: انما يتقبل الله من المتقين. فمن هم المغضوب عليهم ايها المسلمون؟ من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود، كما فسر ذلكم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فسر المغضوب عليهم باليهود. ما كنا نظن ان مسلما يحتج بإيمانه وبإسلامه تسقط همته ويذهب إلى يهودي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أقسم لكم بالله، لو استطاع اليهود أن يسحروكم جميعا لفعلوه. وقد سحروا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. سحروا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حسدا وبغيا. كيف حسروه؟ كيف سحروا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ لبيد ابن الاعصم اليهودي وضع مشط ومشاطه ووضعها في دير، فبقي الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لا يستطيع ان ياتي اهله، ويظن انه يفعل الشيء ولما يفعله، حتى نزل ملكان فقال احدهما للاخر: مال الرجل؟ قالوا: مطبوخ. اي مسحور. قال: من طبخه؟ قال: يعقال. قال: لبيد ابن الاعتم في مشط ومشاطه في بئر كذا وكذا. فذهب الى البئر واذا هي قد تغير لونها من ذلكم الشهر وجب الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولماذا ننتظر من اليهود؟ ننتظر ان يسحروا اناسا منا معشر المسلمين. لسنا ننتظر ان يجمع بين الرجل وامرأته، ولسنا ننتظر ان يسحروا عن الشياطين، فانهم اناس حسده افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ود كثير من اهل الكتاب لو تكفرون فتكونون سواء. هكذا اهل الكتاب ما يريدون لك، وانتم تقولون تقولون ماذا؟ ما يهودي ناصح مسلما، تقولون هذا. ولكن عياذا بالله، عدم الصبر وعدم الوثوق بالله يجعل المسلم يتخطط. وهنا يظهر لنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الصبر بلا المسلم اذا اصيب بمصيبه قال: انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني بمصيبتي واغلق علي خيرا منها. اما المرتاد الشكاك يتخطط من ذلكم الشاعر الى ذلكم الكاهن الى ذلكم وربما قتل نفسه. الصبر بيا، الصبر بيا، كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصبر ويحتسب ويعلم ان ما اصابه من عند الله في خير ويستطيع ان يتصرف من المصائب. اما اولئكم المرتدبه فحرام حرام حرام حرام علينا جميعا وعلى المسؤولين. حرام علينا ألا نأخذ على أيديهم فإنهم يضلون ضعاف النفوس. أما قول الإيمان فإنه لا يحتاج إلى دجال ولا إلى كاهن. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يضرون أحدا أولئكم الدجالون إلا إذا قد أذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، إن هذه الخرافات تضعف الإيمان، تضعف الرجولة، تضعف العزيمة. ولقد أصبحنا وكنا من قبل كان أحدنا يخاف من ظله أوهام أدخلها المشعوذون في أنفسنا، أوهام ندخلها حتى أصبح أحدنا يخاف من ظله. فلما أصبحنا بحمد الله نتوكل على الله، لأن التوكل على الله يبعث الشجاعة، يبعث الغنى من النفس. نصير المسلم قويا وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. وكم من رجل يموت وهو موبر في الحروب والعذاب، موبر. وقد شاهدنا هذا بأعيننا، يموت وهو موبر في الحروب والعذاب. نعم، إن هناك علاجا نبويا، اسمعوه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن شفاء لقلوبنا، شفاء لأجسامنا، شفاء لصدورنا. كيف نستشفي بالقرآن؟ نستشفي به كما كان يستشفي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتى بالمريض إلى الرجل الفاضل العالم، ليس بالدجال ولا المشعوذ، ويقرأ عليه شيئا من القرآن وينفذ هكذا ينفذ، يقرأ عليه وينفذ. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مريضا يقرأ قل هو الله أحد، يقول أعوذ برب البلد، يقول أعوذ برب الناس، ثم ينفذ هكذا، ينفذ ثلاثا، ثم بعدها يمسح ما استطاع من جسده. يفعل ذلكم ثلاث مرات. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غزوة من الغزوات، كانوا في غزوة فاستضافوا أهل القرية فلم يضيفوهم، ما أضافوهم، فلدغ سيد القرية. وبعدما لدغ سيد القرية جاءوا إليهم وقالوا هل فيكم من راب ورقيق؟ قالوا نعم، ولكن والله لا نرقيه حتى تجعل لنا جعلا. فأعطوهم كثيرا من الغنم، فذهب أبو سعيد الخدري وقرأ عليه فاتحة الكتاب سبع مرات، فقام كأننا نسب من عقال، لسنا نريد أن نحرم على الناس كيان أحله الله لهم، لسنا نريد، ولكننا نريد أن نحاسب على عبائدهم، نريد أن نحاسب على عبائدهم الذي هو مشروع. أما مسألة السجل والشعوذة والتضليل، يا سبحان الله، يستطيع أن يخرج من بطني شيئا بدون عملية؟ إنه السجل والتضليل، إنه السحر. السحر أعتقد أن منكم من قدر السحرة يستطيع أن يأخذ حصى ويضربها في عينك ذهبا، هذا واجع، يضربها في عينك ذهبا ساعة أو ساعتين أو ثلاثا، ثم تنظر فإذا هي حصى. إنه السحر، إنه يستطيع أن يستعد بالحاجة قبل أن يأتيه، قبل أن تأتيه، ثم يسحرك ويسحر الحاضرين، ثم يريد أنه أخرجها من جسدك، وهو السحر والله، وهو السحر والله. أو الشعوذة، أو الشعوذة يكون بريزا وأنت مبصل، يكون بريزا يستطيع بحركاته أن يستخرجها من مكان لا ترى وتتعدها. أما أن يخرج من بطنك بدون عملية فهذا سجل. وهناك بحمد الله مستشفيات، وهناك بحمد الله علماء يقرؤون عليك شيئا من القرآن، والمستشفيات فيها خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل دواء، لكن تداوى بما هو مشروع. هذا وأسأل الله العظيم أن يسقينا الغيث وأن يتوب علينا وأن يرحمنا، وأسأل الله العظيم أن يحفظ علينا دين الإسلام وأن يتم علينا نعمته، وأسأل الله العظيم أن يتوفانا مسلمين كما أنني أسأله سبحانه وتعالى أن يطهر بلدنا من الشيوعية ومن الحزبية الملعونة كالبعثية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهر بلدنا من الربا، وأن يطهر بلدنا من التبرج السفور، وأن يطهر بلدنا من جميع ما يفسدها. أسأله سبحانه وتعالى أن يطهر بلدنا وأن يحيي قلوبنا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحيي قلوبنا قبل أن تحيي أرضنا، فإن قلوبنا بها من المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يرحمنا برحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها قصة يا جماعة أحب أن أعرضها عليكم. هي وضعت علي ونذكر لإخواننا ما كان يسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى يعلموا ان ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس بمشروع. فقد رأى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب فجاء اعرابي فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل ادعو الله يا رسول الله ان يسقينا. فمد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه ودعا الله ان يسقيه فانشا الله سحابه صغيره حتى اطلقت السحابه وتقوم وبقي المطر الى يوم الجمعه. فدخل اعرابي قال انس لا ادري اهو ذلك الاعرابي ام غيره. فقال يا رسول الله انقطعت السبل فادعو الله ان يرفعها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واستفاد من هذا الحديث انه يجوز للسان ان يكلم الامام ويجوز ايضا للامام ان يكلم من يريد. فقد راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا دخل الى المسجد ولم يركع ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا فلان اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. ونرجع الى ما كان يفعل من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وربما خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى الصحراء وخرج متواضعا خاشعا متبدلا، يعني يخرج غير لابس لا تسميه. يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيدعو الله ثم يصلي الناس ركعتين ويقرأ في الأولى ثم تسبح لربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. ثم يقوم إلى الناس ويخطبهم ويحذرهم من الأمور التي يرتكبونها. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخطبته يا أمة محمد والله إن الله يغار أن يرى عبده أو أمته يدنيا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في خطبته إني رأيت عمرو بن لحي يجر جسمه في النار أي أمعاءه في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنه رؤيا الجنة رأى الجنة والنار أو بهذا المعنى. فينبغي للخطيب أن يحذر الناس وأن ينذرهم إنذار صادق. تكلم عن المنكرات الموجودة وعن الفساد الموجود الذي كان سببا للجد وكان سببا للجهل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأنهم أقاموا التوراة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالجد يقول إنا بمنع زكاة كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما منع قوم الزكاة إلا منع القطع من السماء ولولا البهائم لم يقطعوا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيان بعض المنكرات التي تكون سببا من منع القبر. فلما الامر يغني الناس عن المنكرات الموجودة فنحن محتاجون للاستشفاء قبل ان نجمل نستشفيه. نتوب الى الله جميعا، نتوب الى الله عادونا وحاكمنا وشيخنا وجميع المسلمين يتوبون الى الله من كل ذنب. فلا يخفي ان يقول احدنا تبت الى الله وهو مقتدر على تغيير المنكر ثم لا يغيره. لهذا هذه كلمه باللسان، نعم انها تقي اذا كان الشخص صادقا في هذا ما يقول اتوب الى الله والمنكرات فاشيه والفساد منتشر. هذا لا يقين، يحتاج المسلمون الى ان يتوبوا الى الله. وبعد ان انتهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من خطبته حول رداءه، كيف يحول رداءه؟ يضرب رداءه، يضرب رداءه، يحول رداءه، ثم بعد ذلك يذهب. وقال انه اشاره هذا اذا كان يعني مثل هذه الجبه، اما اذا كان عزاما رداء فذلك يقلبه على الجهه الاخرى ثم بعد ذلك ينصرفون ويصلون ويشكون ان يستجيب الله دعاءه. اذا كان استغفارا فاستغفر، استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمسككم باموال مبرور الى اخر الايه. ان الذبح فليس بمشرور، الذبح ليس بمشرور. نعم ان الصدقه مشروعه وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عتق الرقاب. فمن استطاع ان يتصدق في يوم الاستشفاء فعل. وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اصحابه على ان يعتقوا الرقاب، وحثهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على الصدقه. فالمسلمون الان ان كانوا صادقين باستشفائهم اول شيء صندوق الرداء التي يتعامل فيها يتوبون الى الله من التعامل فيها، ثم بعدها الاف الذي والطرف، بعدها التبرج والسجود يخرج الى الله مجتمع مسلم. فان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حكى عن سليمان انه خرج باصحابه يستسقون فوجد مملكه رافعه قوائمها الى السماء تقول يا رب انا خلق من خلقك وليس بنا غنى عن فضلك. فقال سليمان لاصحابه ارجعوا فقد سجيتم بغيركم. رواه الحاكم في مستدرجه. فلا بد ان التضرع الصادق والخشوع الصادق والتوبه الصادقه. نسال الله العظيم ان يتوب علينا جميعا. اما تلكم التوسلات التي ليست مشروعه فلا ان تكون سببا لمنع القدر من السماء اقرب منها، لان قولهم يا رب بهم فيهم وبالهم عزيز الغيث وبالكرم في توسل. ومن يعنون به يعنون اهل بيت النبوه. والتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو مبتدا. التوسل المشروع في الاعمال كما فعل الثلاثه الذين اطلقت عليهم فقره، فكل واحد من هؤلاء الثلاثه دعا الله سبحانه وتعالى بصالح عمله. التوسل ايضا مشروع في اسماء الله وصفاته. التوسل ولله الاسماء الحسنى ادعوه بها في اسماء الله وصفاته. التوسل ايضا يشرع ان يتوسل بالرجل الصالح الموجود في المظلوم الذي يستطيع ان يهدي توسل به الى ربنا رحمه الله، كما في صحيح البخاري من حديث انس قال عمر بن الخطاب اللهم انا كنا وكان فإن كان يرتكبون بسبب المحظورات على فيجوز ان تعتقد محظورا. ورسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: وما تنشرون وتنتظرون الا بضعفائكم. فالنصر يكون من عند الله اذا استقمنا وحصلت الاستقامه. لا أذل الله إليك وأذل الله إليك. فعلينا أن نجتهد في الاستقامة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: فاستقم كما أمرت. فيقول: لقد كنت تركن إليه شيئا قليلا. إذا لأذلناك بعد الحياة وبعد الممات ثم لا تجد غدا عليه المصير. فالعلم يعني هو الذي يجهد واصحاب غدوه العلم معروفه لا يمكن منهم المسلمون بسبب انعه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولقد سلككم الله وعده استغنيتم دينه حتى اذا جئتم وتنازعتم بالسلعة وعقلتم من بعد ما عراكم ما تشركون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ايها المؤمنون اذا اعجبتكم كلمتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رقبت ثم وليتم مدبرين. فالامر يا اخواننا ليس بسبب بعض المسلمين لكن بسبب ترك المسلمين ودينهم. هذا الذي جعل اعداء الاسلام يتسلطون عليه. والا لو كنا متقين ومعاملتنا جيده كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تعلمون يا ايها الاخوان انه كم مستشرق جاهز يريد الحق، كم مستشرق جاهز يريد الحق وهو حيران. وجد المعاملة الإسلامية ودخل الإسلام. فجلنا اليهودية النصرانية واليهودية لأن دينهم مروحات. بدل أنه درجة عالية. الله سبحانه وتعالى يقول: وكان فينا معلومة من الله فنجدتها. فأعتبرهم بدرجة عالية وأعتقد أن التوراة والإنجيل قد تأكد لماذا أننا لو استقمنا لكانت استقامتنا سهلة. استقمنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأهل نبدأ بالاستقامة وبالرجوع إلى الله ونعمل بأسباب أو بالأسباب بحدود ما نستطيع. والله سبحانه وتعالى أعلم. Thank you. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان ارسله